إذا قال الرجل لزوجته حرمت علي وكان هذا وقت خصام بينه وبين زوجته فهل يكون ذلك ظهارا أن تلزمه الكفارة؟ إذا قال حرمت علي ولم يقصد به طلاقا فلا يحسب شيئا، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والكفارة من أجل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف، كما في تفسير ابن كثير. نعم. وأما مجرد التحريم من دون نية طلاق فلا يقع ولا تلزم فيه كفارة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولمحمد بن إسماعيل الأمير رسالة قيمة قد طبعت بحمد الله في هذا.